بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا في القواعد الأربع التي أراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يجعلها ميزا وفاصلا بين المسلم والكافر وبين الموحد والمشرك. حينئذ إذا عرف هذه القواعد الأربع استطاع أن يميز بين النوعين، ولئلا يلتبس عليه الحكم بالإسلام لمن هو كافر، كذلك العكس بالعكس. خذنا القاعدة الأولى وهي مفادها أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، بمعنى أنهم كانوا يقرون بجملة من الأفراد. توحيد معلوم أنه ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وإفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والملك ونحو ذلك، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، بمعنى أن العباد لا تتوجه إلا للخالق جل وعلا، وتوحيد الأسماء والصفات. المشركون في الجملة كانوا مقرين بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية، وهو الذي عنون له بهذه القاعدة، وهي قاعدة نفيسة، لئلا يلتبس على المرء بأن من أثبت وصف الخلق لله عز وجل قد كفى في كونه مسلما، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك الإقرار بتوحيد الألوهية. إذن أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، هذا محل وفاق وإجماع من أهل السنة والجماعة. ثم ليعلم أن القول بأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم أقروا بهذا القسم من التوحيد على وجه الكمال، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم، ولا يعترض لمن أطلق القول في هذا المقام بأنه يريد عليه بأن بعض المشركين قد وقعوا في شرك الربوبية. نقول من قال بأنهم أثبتوا توحيد الربوبية ليس المراد أنهم أثبتوه على وجه الكمال، وإنما المراد به تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم بالخالق والرازق المدبر، فهذه من صفات الربوبية وخصائصها، وقد آمن به المشركون وقد نص القرآن على ذلك. ثم هذا ليس بحكم مطرد على جميع المشركين، إذ وجد منهم من أشرك في الربوبية، وكذلك وجد منهم من فرق بين خصائص الربوبية فآمن ببعضها دون بعض، وغالبهم إنما وقعوا في الشرك في العبادة. حينئذ هذه القاعدة على وجهها، والاعتراض على المصنف رحمه الله تعالى بأنه قد وجد من أشرك في توحيد الربوبية، نقول المراد به ما جاء النص والتنصيص عليه في القرآن. ثم اعلم أن جملة ما ترجع إليه الصفات هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذه الثلاثة قد آمنوا بها وسلموا بها. حينئذ ما وقع منهم من الشرك في بعض أفراد الربوبية إنما آمنوا بالأصل وهو الخلق، وخالفوا في شيء من الفرع، وآمنوا بالأصل كذلك في الملك وخالفوا في بعض الفروع، وآمنوا بالأصل وهو التدبير وخالفوا في بعض الفروع. إذن الأصول المعتمدة في باب الربوبية وهي هذه الثلاث الصفات قد آمنوا وسلموا بها وأقروا بها كما جاء في القرآن. قاعدة ثانية وأراد بها المصنف رحمه الله تعالى أن يبين دين المشركين وحجتهم في ذلك، وهذه القاعدة كسابقتها قطعية يقينية، بمعنى أنها ليست ظنية يمكن أن يجادل فيها. لماذا؟ لأنها مأخوذة الأولى والثانية من الاستقراء والتتبع للنصوص الوحيين، فدل ذلك على أن مفاد النصوص أنهم أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة، وكذلك بيان دين المشركين الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دعوتهم إلى التوحيد ثم قاتلهم على ما هم عليه، كذلك مبين في الشريعة، كما سبق معنا مرارا بأن التوحيد له حقيقة شرعية، وكذلك الشرك له حقيقة شرعية، ثم كل من الحقيقتين قد تكفل الله عز وجل ببيان التوحيد على وجه الكمال ولم يدع لبشر أيا كان هذا البشر أن يتدخل في مفهوم التوحيد. كذلك الشرك له حقيقة شرعية وقد بينها الرب جل وعلا ولم يتركها للبشر. إذن القاعدة الثانية قطعية يقينية لأنها مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ومفادها أن الشرك إنما وقع من العرب بأناس صالحين، لأن من دعاهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من المشركين اعترضوا عليه بأنهم إنما سألوا واستغاثوا بأناس صالحين، وأولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما توجهوا لأحجار وأصنام فهي لا تعي ولا تدرك، والفرق بين النوعين جعلوا الحكم مبنيا عليه، فثم فرق بين من دعا صالحا وثم فرق بين من دعا حجرا وشجرا. قالوا أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كفرهم لأنهم عبدوا أصنام، ونحن ما عبدنا أصنام إنما عبدنا صالحين، هذه شبهة وقعت لهم. إذن أن الشرك إنما وقع من العرب بأناس صالحين، وأن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القرب والشفاعة لا لأنها مستقلة بشيء من الربوبية أو الألوهية، ولكنهم عبدوها تبعا لا لاستقلالا. إذن عبدوا صالحين ثم لم يعبدوا هؤلاء الصالحين استقلالا، بمعنى أنهم ادعوا أن هذا الصالح المقبور إنما هو إله مستقل يتصرف في الكون، وإنما أرادوا أن يجعلوه واسطة بينهم وبين الله تعالى. حينئذ اعترضوا بمثل هذا على الإمام رحمه الله تعالى، فبين لهم أن دين المشركين هو ما عليه هؤلاء من أنهم عبدوا من الأحجار والأصنام، كما أنهم عبدوا كذلك من الصالحين من الأنبياء والرسل وغيرهم، وكذلك حجة أولئك المشركين هي أنهم إنما عبدوهم من أجل القربى والشفاعة، يعني لم يجعلوهم آلهة مستقلة وإنما عبدوهم على جهة تبعية، حينئذ لا فرق بين النوعين، فهي آلهة وسماها الله تعالى كذلك آلهة وهم اعترفوا بذلك، أجعل الآلهة إلها واحدة. وهذه عقيدة المشركين تنبني على هذه الأمور، أولا الاعتراف لله تعالى بالخلق والتدبير، يعني اعترفوا بجملة من مفردات توحيد الربوبية، ثانيا الاعتراف بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر، اعترفوا بهذا، ثالثا اتخذوها وسطاء عند الله تعالى في قضاء الحوائج فصرفوا لها من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى. فدين المشركين مركب من هذا، وهم الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم وقد كفرهم وحكم عليهم بالشرك، مع كونهم قد اعترفوا بأن الله عز وجل هو الخالق ولا خالق غيره، وأن الله عز وجل منفرد بالملك والتدبير، ثم اعتقدوا أن هذه الآلهة التي عبدوها لا تنفع ولا تضر، ثالثا لم يجعلوها آلهة مستقلة وإنما هي وسطاء بينهم وبين الله تعالى، وهذا هو جملة عقيدة المشركين. نأخذ من هذا أن المشركين يثبتون الإلهية لله تعالى، نأخذ من هذا أن المشركين لم ينفوا عن الخالق جل وعلا كونه إلها، بل أقروا أنه إله وجعلوا هذا الوصف مشتركا بين الخالق جل وعلا وبين آلهته، فهم معترفون، ولذلك قالوا أجعل الآلهة ومنها الإله الرب جل وعلا إلها واحدة. حينئذ أثبتوا بأن الله تعالى إله وبأن هذه المعبودات كذلك آلهة وسووا بينهما من حيث الوصف، أطلقوا على هذا أنه إله وعلى هذا أنه إله، ولذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن أنكروا ماذا؟ أنكروا نفي وصف الإلهية عن هذه المعبودات، مع كونهم قد أقروا بأن الله عز وجل متصف بالألوهية. إذن أنهم يثبتون الإلهية لله تعالى وأثبتوها للآلهة تبعا لا استقلالا، حينئذ تعبد تبعا لا لا استقلالا، وهذا دين المشركين قائم على هذا النوع. إذن القاعدة الثانية، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن المشركين عبد صالحين، وهذه يفصلها في القاعدة الثالثة، وأن حجتهم في الاستدلال على صرف العبادة لغير الله أنها وسطاء بينهم وبين الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية وهي شبهة المشركين، وهذه القاعدة قاعدة في بيان حجة المشركين في صرف العبادة لغير الله عز وجل مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، أنهم يقولون، أي أن الحال والشأن، يقولون في حجتهم إذا قيل لهم لما عبدتم هذه الآلهة وأنكر عليهم هذا الشأن، قالوا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ما دعوناهم، ما هذه نافية، ما هذه نافية، ودعوناهم هذا متعلق بالعقلاء، وتوجهنا إليهم هذا متعلق بالجمادات، إلا لطلب القربة والشفاعة. إلا هذه للإيجاب، حينئذ وقع في جوابهم أعلى درجات الحصر، بمعنى أنهم لم يفعلوا هذه العبادة التي صرفوها لهذه المعبودات إلا لشيء واحد لا لسواه، وهو طلب القربة والشفاعة، والقربة والشفاعة بمعنى واحد. وحينئذ جعلوا هذه المعبودات وسائط بينهم وبين الله عز وجل. والشبهة وقعت عندهم في القياس الفاسد، وهو أنهم لما رأوا ملوك الدنيا أنه لا يمكن أن تقضى حوائجهم إلا بجعل واسطة بينهم وبين هؤلاء الملوك، الملك لا يدخل عليه مباشرة وإنما يجعل بينك وبينهم واسطة، فكلما كانت هذه الواسطة أقرب إلى الملك فهو أقرب في قضاء الحاجات. حينئذ قاسوا الرب جل وعلا الخالق المتفرد بصفة الملك والملكوت، قاسوا الخالق جل وعلا على ملوك الدنيا، حينئذ جعلوا بينهم وبين الله تعالى في قضاء الحوائج وسائط، كما يجعلون بينهم وبين ملوك الدنيا وسائط، وهذا قياس فاسد بل من أفسد أنواع القياس. إذا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، وهذا أي المعبودات من دون الله تعالى، وهذا حصر، إلا لطلب القربة والشفاعة، فهم لا يعتقدون أنها آلهة مستقلة بل هي وسائط، إلا لطلب القربة إلى الله تعالى بهم والشفاعة، هذا اسم من شفعة، يشفع إذا جعل شيئا على اثنين أو بين اثنين، إذا جعل شيئا بين اثنين، في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. حينئذ نأخذ من هذه الجملة أنهم قد أقروا بالألوهية للرب جل وعلا، وأنهم إنما صرفوا العبادة لغير الله سبحانه من أجل طلب القربة والشفاعة. فدليل القربة، يعني ما الذي دلنا على أن حجة المشركين هذه؟ لأن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون منقولا، وقد دل على ذلك نص القرآن، قد أجمع أهل السنة والجماعة على هذا المفهوم. فدليل القربة الفاء فاء الفصيحة، قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين، أي المشركون، اتخذ بمعنى جعل وصير، من دونه أي من دون الله تعالى أولياء، الأولياء جمع ولي، وهو يصدق على الأصنام والملائكة وعيسى وكل ما عبد من دون الله عز وجل، فإنما يعتقد من عبده أنه ولي. والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى فعلة، اسم أقيم في مقام المصدر، أي إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. قال قتادة: وذلك أنهم إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله، فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجة المشركين في كل زمان ومكان، كما أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجوا بهذه الحجة، والدليل الذي معنا نص في هذا المقام، حينئذ هذه حجة ثابتة في كل زمان ومكان، ما من مشرك إلا ويصرف نوعا من أنواع العبادة لمعبوده ثم يدعي أنه ليس إلها مستقلا وإنما جعله واسطة بينه وبين الله عز وجل، وحينئذ هذه المعاني نقول قد علقت عليها أحكام، فمتى ما وجدت هذه المعاني رتبنا عليه الحكم وهو وجود الشرك، إذ هذا هو حقيقة الشرك، فمتى ما جعل بينه وبين الله تعالى واسطة يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة قلنا ثم الشرك الذي حكم الله عز وجل على صاحبه بأنه خالد مخلد في النار. إذن ما نعبدهم، أي قالوا ما نعبدهم إلا، ما إلا هذه أعلى صيغ الحصر، ففيه حصر قولهم ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. إذن فهم أرادوا ماذا؟ أرادوا ما عند الله، أرادوا ما عند الله، يعني المشرك إنما أراد أن يصل إلى رضوان الله عز وجل لكنه بطريق غير مأذون له شرعا. إن الله يحكم بينهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، عرفنا المراد به زلفى أي تقريبا، وهم لا يسمونه شركا وإنما يسمونه تقربا وتوسلا وشفاعة ونحو ذلك من الأسماء البراقة التي ينفى أو يسلب اسم الشرك عنها وتوضع أسماء مرادفة للمعنى، والعبرة بالمعاني، عبرة بالمعاني. إن الله يحكم بينهم يعني يوم القيامة فيما هم فيه، يعني في الذي هم فيه من أمر الدين يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فقال إن الآلهة تشفع وهو كاذب وهو كافر، وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا، وهذا مجرد دعوة، لأن الذي يطلب القرب إلى الله تعالى لا يتقرب إليه بما يكرههم. ودليل الشفاعة قوله تعالى، إذن دل النص السابق على أن القربة هي دعوى المشركين وهي حجتهم في صرف العبادة لغير الله عز وجل. دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون، أخبر الله عز وجل بأنهم يعبدون، وهذا هو أصل الشرك صرف العبادة لغير الله عز وجل. ويعبدون من دون الله يعني سوى الله عز وجل، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيصدق على كل ولي يدعى سواء كان حجرا أم شجرا، ملكا مقربا أم نبيا رسولا، أيا كان نوعه حيا أو ميتا، نقول هذا يسمى إلها ويسمى وليا، ولذلك جاءت الصيغة هنا بصيغة العموم. ما لا يضرهم يعني شيئا، ولا ينفعهم، ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وهم يعترفون، لذلك سبق في بيان مذهب المشركين ودين المشركين أنهم يعترفون أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، وإذا كانت لا تنفع ولا تضر فلما يرجى منها ما لا يأذن به رب جل وعلا. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا محل الشاهد، يقولون إذا احتج عليهم بأنهم قد عبدوا غير الله، ولماذا تعبدون غير الله مع اعترافكم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق، قالوا هؤلاء الذين عبدوا من دون الله شفعاؤنا عند الله، أي وسطاؤنا عند الله تعالى في قضاء حوائجهم، ويطلبون لنا ما نريد، والله عز وجل لا يردهم لقربهم منه سبحانه. إذن في هاتين الآيتين بيان واضح شاف بأن حجة المشركين في الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم مشركين قد صرفوا أنواعا من العبادات لغير الله، وقد حكم عليهم الشارع بأنهم كفار مشركون، ولم يقبل منهم توحيد الربوبية مع إقرارهم بجملة منه، أن حجتهم إنما جعلوا هذه المعبودات وسائط بينهم وبين الله عز وجل. إذن لا يدعون أنها آلهة مستقلة، ولا يدعون أنهم يعبدونها على جهة الاستقلال وإنما على جهة التبع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان. شفاعتان هذا مفهوم عدد، ودليله التتبع والاستقراء لنصوص الوحي، بأن الشفاعة محصورة في نوعين، حيث وجدت فيه آيات كثيرة في نفي الشفاعة وآيات كذلك كثيرة في إثباتها. آيات النفي نحو قوله تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذا نفي مطلق، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. والإثبات نحو قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إذن تغني، حينئذ أثبت نوعا من الشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هاتان الآيتان أثبتت أن نوعا من الشفاعة مثبت لكنه بشرط، والآيتان الأوليان نفت الشفاعة على جهة الإطلاق. ولذلك قال المصنفون رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، بدليل الاستقراء والتتبع لنصوص الوحي، إذ جاءت في نصوص منفية على جهة الإطلاق، وجاءت في نصوص أخر مثبتة ولكن مقيدة بشرطين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية نسبة إلى النفي، وهو ما نفاه الله عز وجل وحكم عليه بالبطلان لقوله ولا شفيع، وقوله نعم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، دل ذلك على أن النفي هنا مسلط على الشفاعة، ولذلك صح الاشتقاق فقيل شفاعة منفية. إذن المنفية هي ما نفاه الله عز وجل وحكم عليه بالبطلان. وشفاعة مثبتة من الإثبات، وهو ما أقره الله عز وجل كما في الآيتين الأخريين، فإن الله عز وجل أثبت الشفاعة لكنها مقيدة بقيود. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالشفاعة الفاء الفصيحة شفاعة المنفية، وهي التي تكون من غير إذن الله تعالى ولا رضاه، بمعنى أننا إذا عرفنا الشفاعة المثبتة وهي ما وجد فيه شرطان: شرط الإذن والمراد به الإذن الكوني، الثاني إذن للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع، عن الشافع والمشفوع، فما وجدت فيه هذان الشرطان وتحققت فيه فهو شفاعة مثبتة، ما عداه فهو شفاعة منفية، فكل ما لم يتحقق فيه الشرطان فهو شفاعة منفية، وهي التي تكون من غير إذن الله ولا رضاه، وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك كالميت. ولذلك قال المصنف هنا رحمه الله تعالى: ما أي التي شفاعة التي كانت تطلب من غير الله، تطلب شفاعة طلب، وإذا كانت طلبا حينئذ الطلب نوع من أنواع الدعاء، فإذا كان كذلك من المقرر أن الدعاء كله جملة وتفصيلا عبادة، وإذا كان كذلك فصرف بعض أنواع العبادة ولو كان من جزء واحد أو مفهوم واحد، صرفه لغير الله عز وجل يعتبر شركا أكبر، وهذا الذي بين أهل العلم في كون الشفاعة تعتبر شركا أكبر. لماذا؟ لأن الشفاعة طلب، والطلب نوع من أنواع الدعاء، والدعاء عبادة، ولا شك أن العبادة لا تكون إلا للخالق جل وعلا، فإذا صرف شيئا من أنواع الدعاء حينئذ يكون قد وقع في الشرك الأكبر. إذن المنفية ما كانت تطلب من غير الله، أي الشفاعة طلب وهو نوع من الدعاء، فتوجه إلى غير الله عز وجل بنوع من الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا قيد لا بد منه، فيما لا أي في الذي أو شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كمغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك، لا شك أن الذي يملك غفران الذنوب هو الله عز وجل، فلو طلب من حي أو ميت غفران الذنب حينئذ نقول هذا قد سأل ودعا غير الله عز وجل، فتوجه بالدعاء إلى غيره عز وجل ولو كان بنوع واحد من أنواع الدعاء كسؤال المغفرة، حينئذ نقول قد وقع في الشرك الأكبر لكونه قد صرف نوعا من أنواع الدعاء أو العبادة لغير الله عز وجل. إذن الشفاعة المنفية ما كان فيها شرك، والدليل على نفي هذه الشفاعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، هذا أمر بالإنفاق وهو على جهة العموم يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا محل الشاهد. فنفى سبحانه كل أسباب النجاة والخلاص من العقوبة، ثم قال والكافرون هم الظالمون. إذن لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه أسباب النجاة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفاد بمال لو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد البتة، يعني صداقته بل ولا نسابته، ولا شفاعة أي ولا شفاعة شفيع مطلقا. ثم قال والكافرون هم الظالمون، هذا مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالمة أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا، حينئذ نفى أسباب النجاة كلها جل وعلا. والشاهد من النص قوله ولا شفاعة، لا هذه نافية وهي نافية للجنس، وشفاعة ذا اسمها حينئذ هي من صيغ العموم فيعم جميع أنواع الشفاعة. ثم قال والشفاعة المثبتة وهي النافعة وهي التي تطلب من الله عز وجل، تطلب من الله عز وجل، فيقول الموحد حينئذ إذا طلبها من خالقه جل وعلا اللهم شفع في رسولك، اللهم يكون التوجه هنا إلى الله عز وجل، شفع في رسولك، ولم يقل يا رسول الله اشفع لي، فرق بين النوعين، قال يا رسول الله، الخطاب هنا توجه إلى ميت وهذا دعاء، ولا يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العبادات البتة، ولكن إذا قال اللهم حينئذ دعا الله عز وجل وسأله أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتطلب الشفاعة من الله عز وجل ولا تطلب من المخلوق، لأن الشفاعة طلب الدعاء فهي نوع من أنواع الدعاء، فإذا سألها المخلوق صار دعوة غير الله وهذا شرك أكبر. إذن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأموات ونحو ذلك شرك أكبر، لأنها دعاء والدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى. ثم قال المصنف والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والشافع مكرم يعني الذي يشفع كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست خاصة إلا في بعض المقامات بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي عامة. والشافع مكرم لكمال علم الله وقدرته وسلطانه، لا يحتاج سبحانه لأحد أن يشفع عنده، ولهذا لا تكون الشفاعة لأحد عنده إلا بإذنه. والشفاعة يقصد بها أمران، شفاعة التي يأذن الله عز وجل بها يقصد بها أمران، أولا إكرام الشافع كما قال المصنف هنا والشافع مكرم، والذي كرمه الله عز وجل حينئذ صار مكرما. ثانيا نفع المشفوع له بسبب شرعي، نفع المشفوع له بأن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أصحاب الكبائر بأن يخرج من النار، حينئذ انتفع المشفوع له لكن بسبب شرعي، بسبب شرعي. والشافع مكرم بالشفاعة، فالله يكرم من يشاء من عباده بأن يجعله شفيعا، والمشفوع له من هو؟ من رضي الله قوله وعمله، يعني عمل القلب والجوارح، فلا بد من القول ولا بد من العمل بنوعيه بعد الإذن، يعني بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء. والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني كما جاء هذان الشرطان في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن قال ويرضى، فدل ذلك على أن ثم شرطين، فللشفاعة شرطان، الأول الإذن من الله تعالى لقوله أن يأذن الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثاني رضاه عن المشفوع له لقوله ويرضى كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، واستثنى من ذلك التخفيف عن أبي طالب كما هو معلوم في محله. كما قال تعالى من ذا الذي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وهنا أتى بدليل يدل على الإذن، وقد نص على الرضا في قوله من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وهذان شرطان لا يكونان متحققين إلا بالنص الشرعي. إذن ثم شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، والشفاعة المثبتة لابد من تحقق شرطين، وهذه انتفاء الشرطين يدل على الشفاعة المنفية، والشفاعة المنفية التي فيها شرك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة، يعني التوسط، كونهم يأتون إلى الأموات فيتوسطون بهذه الأموات ويجعلونها واسطة بينهم وبين الله، وحقيقة الشفاعة هو حقيقة الشفاعة، ولذلك لا فرق بين القربة والشفاعة، هما بمعنى واحد. وقد ذكر الشوكاني ذلك عن أكثر المفسرين بأن القربة والشفاعة بمعنى واحد، وهي جعل وسائط بين العبد وبين الله عز وجل بأن يصرف لهذه الواسطة أنواعا من العبادات أو أنواع من العبادات. قال ابن تيمية فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيؤذن له بعد ما مضى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس، يعني الشفاعة لا تكون لأي أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حينئذ هؤلاء المشركون ليس لهم نصيب من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شفاعته إنما تكون في الموحدين فحسب ولو كانوا مخلطين، وأما المشركون فالنص لا يشملهم البتة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال ابن تيمية فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك، ولا تكون لمن أشرك، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر سبب الشفاعة توحيد الله تعالى وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له، فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة، فإن الشفاعة مبدأها من الله وعلى الله تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن للشافع وهو الذي يقبل في المشفوع له. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال ابن القيم كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد. حينئذ هؤلاء المشركون الذين يتعبون أنفسهم عند القبور ويصرفون أنواعا من الأموال والذبح والنذر ونحو ذلك قربة إلى الله عز وجل أو قربة لهذه المعبودات من أجل أن تقربهم إلى الله تعالى، هؤلاء من أبعد الناس، بل هم أبعد الناس عن الشفاعة، عكس ما كان عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله تعالى. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، حينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. إذن حجة هؤلاء المشركين في كونهم يصرفون أنواعا من العبادة لغير الله عز وجل أنهم يطلبون الشفاعة منها أن تتوسط لهم عند الله عز وجل، وهذا باطل أبطله النص القرآني وكذلك النص النبوي. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بالقاعدة الثانية، وهي بيان حجة المشركين، ونستفيد منه بيان مذهبهم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة وهي كذلك يقينية قطعية، هذه القواعد الثلاثة الأول مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وإنما يخالف فيها نفر من الصوفية لأنها تهدم مذهبهم الشركي، ولذلك يطعنون في القاعدة الأولى وفي القاعدة الثانية وكذلك في القاعدة الثالثة، وهي قطعية معلومة من استقراء الشرع، بمعنى أن النصوص الوحيين لو استقرأ مستقرئ من أهل العلم القرآن من أوله إلى آخره لعلم أن ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى منصوصا عليه في الكتاب والسنة. إذن القاعدة الثالثة كذلك يقينية قطعية، ودليلها الاستقراء والتتبع، ومن معرفة حال العرب كذلك، لأن النظر هنا في حكاية واقع يحكي واقعا عن العرب المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما حالهم؟ ما هي هذه المعبودات التي كانوا يعبدونها؟ هل هي خاصة بالأحجار والأصنام كما يدعيه مشركو الصوفية المتأخرين، أم أنها عامة؟ دل الدليل القرآني وكذلك باستقراء أو النظر فيما نقل من أحوال العرب أنهم لم يخصوا نوعا من الأنواع بعبادة دون ما سواها، بل منهم من عبد العقلاء، ومنهم من عبد الجمادات، منهم من عبد من العقلاء الصالحين من الأنبياء والمرسلين، منهم من عبد من الطالحين الفاسدين، ومنهم من عبد من الجمادات ما هو سماوي كالشمس والقمر، ومنهم من عبد ما هو أرضي كالأحجار ونحوها، فتنوعت المعبودات، وهذا أمر قطعي دل عليه الكتاب والسنة. تجد من يحرف في ذلك يجعل دين المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بعبادة الأحجار فحسب، وأما من عبد الصالحين فهذا شأنه آخر، شأنه آخر. ولذلك كلما جاء لفظ في القرآن الأصنام أو نحوها فسروه بالأحجار والأشجار من أجل أن ينفوا أنهم قد عبدوا شيئا من الصالحين، وهذا أمر باطل يدل عليه الاستقراء والتتبع لنصوص الوحيين. إذن مفاد هذه القاعدة القطعية يقينية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى أناس متفرقين، بعثه الله تعالى إلى أناس متفرقين في عبادتهم ومللهم ومذاهبهم، يجمعهم وصف واحد وهو الإشراك بالله وإن تنوعت معبوداتهم، لا فرق بين هذا وذاك، ويجمعهم وصف واحد وهم أنهم مشركون، وهو أنهم مشركون. فحكم الله تعالى عليهم جميعا مع تنوع المعبودات، حكم الله تعالى عليهم جميعا بأنهم كفار مشركون، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم من دون تفريق بينهم، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا المشركين، فكل مشرك أمر الله تعالى بقتاله، وهذا عام في جميعهم. والعلة أن الإخلاص لله جل في علاه والصدق في التوجه إليه هذا قائم بالقلب، الإخلاص والصدق قائم بالقلب، فإذا قام في القلب ضد ذلك من الشرك والتعلق والاعتقاد بغير الله فقد أشرك بالله. فالعبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني، حقيقة الشرك الشرع الذي بينه الله عز وجل هو صرف العبادة لغير الله تعالى، دعوة غير الله تعالى، اتخاذ الند مع الله تعالى، هذه حقيقة الشرك. حينئذ مهما تنوعت هذه الأنداد ومهما تنوعت وسائل صرف العبادة لغير الله لا تخرجه عن كونه شركا، فالشرك له حقيقة شرعية، واللفظ يدور مع المعنى لا يدور مع الألفاظ فقط ويقف معها، لا، إنما المراد المعاني. فقد أشرك بالله، سواء كان المشرك به صالحا أم طالحا، جمادا أم عاقلا، أرضيا أم سماويا، إنسيا أم جنيا. ويوضح معناها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا احتج المشرك في هذا الزمان بأنه توجه إلى الصالحين وأولئك قد توجهوا إلى معبودات، قلنا له وأئمتك كذلك توجهوا إلى صالحين كذلك. أما أثبت الله عز وجل أنهم يدعون الملائكة؟ أما أثبت الله عز وجل أن منهم من دعا عيسى عليه السلام وصرفه وجعله إلها من دون الله؟ وهؤلاء هم قمة الصالحين من الأنبياء ومن الملائكة. فإذا احتج المشرك في هذا الزمان بأنه توجه إلى صالحين لا جمادات، قلنا وأئمتك كذلك إنما توجه إلى صالحين كما أنك توجهت إلى صالحين. فإذا قال إنما نطلب الشفاعة والواسطة ولا نعبدهم استقلالا وإنما جعلناه مصائد، قلنا وأئمتك كذلك إنما جعلوا هذه المعبودات وسائط بينهم وبين الله عز وجل ولم يطلبوا منها استقلالا، فالعلة هي العلة والحكم هو الحكم. إذن هذه القاعدة قطعية يقينية تدل على أن الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في معبوداتهم، بمعنى أن المعبودات ليست على نمط واحد وإنما هي متعددة. فقال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس، ظهر أي بعث وخرج على أناس متفرقين، وحكم عليهم بأنهم مشركون كما جاء النص فيه في ذلك أنه نعم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، لو قال فمنهم لكان أولى، فمنهم من يعبد الملائكة وهم عقلاء صالحون، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وهي جماد أرضي، ومنهم من يعبد الشمس والقمر وهي جماد سماوي. تنوعت هذه كلها ثابتة بنصوص القرآن. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، أولا حكم عليهم بالشرك مع اختلاف المعبودات، إذن تفريق المعبودات لا ينفي الوصف العام من كونهم مشركين. ثم رتب على هذا الوصف الحكم وهو وجوب قتالهم، والدليل قوله تعالى يعني الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم هذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب، وقاتلوهم الواو هذا عام فيشمل كل مشرك بدون استثناء في كل موضع في كل زمان وفي كل مكان، قاتلوهم جميع المشركين دون تفرقة بينهم حتى لا تكون يعني يوجد فتنة أي شرك أو عام يعني أي شرك، ويكون الدين أي العبادة والعمل كله لله عز وجل، فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو الشمس أو القمر أو غيرها. ودليل الشمس والقمر أراد أن يبين مصنف أن ثم نصوصا من القرآن تدل على أن الله عز وجل أثبت أن من المشركين من صرف نوعا من أنواع العبادة لما ذكر من المعبودات. فقال ودليل الشمس والقمر أي دليل أن هناك من عبد الشمس والقمر ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا هذه ناهية، والنهي يقتضي التحريم، والسجود هذا نوع من أنواع العبادة وقد نهاهم الله عز وجل، وهذا النهي إنما يدل على أنه كان موجودا، إذ لو لم يكن موجودا لما صح وتوجه النهي البتة. ومن آياته الليل والنهار أي ومن حجج الله تعالى على خلقه ودلالته على وحدانيته اختلاف الليل والنهار ومعاقبة كل منهما صاحبه، والشمس نعم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، للشمس تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا تسجدوا يعني أيها الناس للشمس ولا تسجدوا كذلك للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فمن كان عابدا لله عز وجل فلا يصرف السجود لغيره جل وعلا، لا لشمس ولا لقمر ولا لغيرهما. ودليل الملائكة أي دليل على أن هناك من عبد الملائكة مما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله عز وجل في العبادة. الأرباب جمع رب، والرب له مفهوم شرعي يوافق المعبود، فإذا قيل الرب حينئذ وافق المعبود. فالرب والإله أو الله إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، كما يقال في توحيد الربوبية والألوهية، وكما يقال في المسكين والفقير. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله عز وجل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرم. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله عز وجل. ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يدعون إلى الإيمان ويأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. إذن لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله عز وجل في العبادة، وهذا يدل على أن ثم من اتخذ الملائكة وكذلك النبيين أربابا مع الله عز وجل. ودليل الأنبياء أي أن هناك من اتخذ مع الله عز وجل نبيا، قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا فيه دليل على أن الله عز وجل يوم يجمع الرسل يقول أمام النصارى لمن اتخذوا عيسى عليه السلام وهو نبي رسول من أولي العزم من الرسل اتخذوه إلها، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا سؤال موجه من الرب جل وعلا، ولذلك قال مفسرون هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة. هذا هو الصحيح أنه يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا فيه تهديد للنصارى. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هنا سبح الله عز وجل قبل أن يدافع عن نفسه، قبل أن يجيب بدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين، أولا تنزيها له عما أضيف إليه، ثانيا خضوعا لعزته وخوفا من سطوته جل وعلا. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي أي أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها، يعني أنني مربوب ولست برب وعابد ولست بمعبود، إن كنت قلته فقد علمته، فرد ذلك لعلمه جل وعلا، وقد كان عالما سبحانه بأنه لم يقله، ولكنه سأله تعريفا لمن اتخذ عيسى إلها، تعلم ما في نفسي فإنه لا يخفى عليك شيء، ولا أعلم ما في نفسك، فيه إثبات النفس لله عز وجل، وهي صفة ثابتة له على ما يليق به جل وعلا على حقيقتها، إنك أنت علام الغيوب، ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن. فدل هذا النص على أن ثم من اتخذ عيسى وهو نبي من الأنبياء ورسول من أولي العزم من الرسل اتخذه إلها من دون الله عز وجل. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك هذا مبتدأ، الذين يدعون تدعون جاء بقراءتين، ويبتغون بالياء قراءة واحدة. أولئك الذين هذا صفة لي، الذين صفة لي لأولئك، يدعون على حذف الصلة أي يدعونهم، أولئك الذين يدعونهم، أولئك الذين تدعونهم أي المعبودات، يبتغون هذا خبرا أو حال، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم في أنفسهم يطلبون إلى الله تعالى الوسيلة، وهو ما يوصلهم إلى الله عز وجل. أي هؤلاء الذين يدعونهم هؤلاء هم أنفسهم يطلبون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ أي إلى الله عز وجل. فإذا كان المدعوون من الصالحين من عيسى وغيره، سواء كان من الأنبياء أو غيرهم، هم أنفسهم يطلبون الله عز وجل ماذا؟ الوسيلة، بمعنى ما يوصلهم من العبادة ونحوها مما أذن الله عز وجل فيه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية قيل نزلت في نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. وفي رواية في صحيح مسلم نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين، إلى آخر الآية. على كل، المراد هنا أن هؤلاء الذين يعبدون من الصالحين هم أنفسهم يطلبون القرب والزلفى إلى الله عز وجل، ولذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون من الله الزلفى والقرب، ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة وهي الوسيلة. أعلمهم الله عز وجل أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم. ودليل الأشجار والأحجار أنها عبدت من دون الله عز وجل، وهذا محل وفاق حتى المشركين أو حتى المشركون المتأخرون يقرون بأن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ولكن الخلل عندهم أنهم حصروا عبادة أولئك المشركين في الأشجار والأحجار دون أن يكون ثم للصالحين نصيب من هذا الشرك. ولذلك هذه القاعدة قائمة على إثبات أن من أولئك المدعوين من هو صالح، لأن من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به قد يحتج بأنه إنما دعا صالحا، حينئذ نقول عيسى من قبله قد دعي وقد حكم الله عز وجل عليهم بأنهم مشركون. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فرأيتم هذا استفهام إنكار وتوبيخ، واللات هذه كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها ببيت بالطائف له أسار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعهم على شركهم. قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري وقال في فتح المجيد لا منافاة بين القولين، يعني كونه صخرة أو كونه رجلا يلت السويق لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، يعني عبدوهما معا. فإذا كان اللات اسم للصخرة فلا إشكال، وإذا كان كذلك ما جاء في البخاري عن ابن عباس أنه اسم لرجل، وحينئذ قبر عند الصخرة فعبدت الصخرة مع القبر معا. والعزة كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. وأما مناة ثالثة الأخرى بمعنى متأخرة أي ذميمة حقيرة، فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. إذن هذا النص دل على أنهم عبدوا الأصنام كما هو اللات إذا كان صخرة، والأشجار كما هو في العزة. إذن ثم قال رحمه الله تعالى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا بيان علة السؤال، يعني لما سألوا، لما وقعوا في هذا الحرج، لما طلبوا شركا أكبر؟ لأنهم حدثاء عهد بكفر. وعند أهل العلم أن من وقع في الشرك وهو حديث عهد بكفر ولم يتبين له أنه يرتفع عنه ما يترتب عليه. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، هذا محل الشاهد أنهم كانوا يعبدون الأشجار. قال هنا وللمشركين سدرة أي شجرة أي نوع من أنواع الشجر يعكفون أي يقيمون، والاعتكاف هو ملازمة الشيء عندها أي قريبا منها أو تحتها، وينوطون بها أي يعلقون بها أي بهذه السدرة أسلحتهم تبركا بها وطلبا للنصر. ولذلك قال أهل العلم بأنهم قد فعلوا ما هو شرك أكبر، وليس المراد هنا البركة التي قد يحكم عليها بأنها شرك أصغر، وإنما طلبوا النصرة من هذه الشجرة. يقال لها أي تلقب أو تنعت بأنها ذات أي صاحبة أنواط، دمع نوط والنوط هو التعليق، لكثرة ما يعلق بها لطلب البركة. هذا تعليل أولا للمشركين السدرة يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها وطلبا للنصرة، يقال لها ذات أنواط. قال أبو واقد فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نعلق أسلحتنا عليها ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا أي سدرة نعلق أسلحتنا عليها ذات أنواط تبركا بها، سواء كان بركة نصر أو أعم من ذلك. الحديث لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمة، والتتمة خير شاهد على أنهم طلبوا شركا أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم بطلب أصحاب موسى دل على أن ما طلبوه شرك أكبر، ولذلك قال أهل العلم لو فعلوا لكفروا ولكنهم لم يفعلوا. ففرق بين من يطلب الشرك وبين من يفعل الشرك، من يفعل الشرك فقد وقع في الشرك بمعنى أن الوصف قد وقع عليه، من فعل الشرك وقع الوصف عليه قطعا، وأما من طلب الشرك فهذا يحكم عليه إذا تلبس، وأما إذا لم يتلبس فلا، ولذلك لا يحكم عليهم بأنهم قد كفروا أو أنهم قد أشركوا بمجرد الطلب، نقول لا، لأنهم طلبوا ولم يفعلوا، فلو فعلوا ولم يمتثلوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم قد كفروا. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. فدل هذا النص على أن المشركين لهم سدرة، وهذا محل الشاهد. إذن هذه القاعدة مفادها أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تتحد معبوداتهم، بل تنوعت، منها ما هو صالح ومنها ما هو ليس بصالح، وهذا أهم شيء، بألا يحصر أو تحصر هذه المعبودات في الأشجار والأحجار، بل هي أعم من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، وهي قاعدة ظنية وليست بقطعية، ولذلك خالف فيها بعض أهل العلم، وهي المقارنة بين مشرك الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومشرك زمان الشيخ رحمه الله تعالى، وفي هذا الزمن كذلك أي المشركون المتأخرون أنهم ينتسبون إلى الإسلام ويصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون، ومع هذا فشركهم أغلظ من أولئك المتقدمين. يرى المصنف رحمه الله تعالى أن شرك المتأخرين أعظم وأشد غلظة من شرك المتقدمين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى وكما ذكرت أن هذا اجتهاد من المصنف. وأما حكاية حال ما وقع فيه المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وقعوا في الشدة أخلصوا لله عز وجل، وإذا ارتفعت عنهم الشدة عادوا إلى ما كانوا عليه، وأما المشركون المتأخرون فسووا بين الأمرين في الرخاء والشدة يدعون غير الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى أن مشركي زماننا يعني زمانه وهو في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى، أغلظ شركا يعني أشد شركا من الأولين، كلاهما موصوف بالشرك الأكبر، يعني كل منهما داخل في مذهب واحد وهو الشرك بالله عز وجل. لكن الشرك درجات كما أن الكفر درجات، حينئذ أيهما أغلظ وأشد كفرا وأعظم ظلما وجهلا، المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أم أولئك المتأخرون؟ المصنف يرى أن المتأخرين أعظم وأشد شركا من المتقدمين، ولذلك قال أن مشركي زماننا، أضاف الزمان هنا إلى عهده رحمه الله تعالى، أغلظ شركا من الأولين. ما دليل هذه القاعدة والتعليل؟ قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يعني عند الشدة يقطعون علائق الشرك ولا يتوجهون إلا إلى الله عز وجل بالرغبة والرهبة وإخلاص الدعاء له سبحانه، وفي الرخاء يعبدون الله وغيره. فحينئذ لم يسووا بين الحالين، بين الرخاء والشدة، بالشدة أخلصوا الدين لله ولم يعبدوا إلا الله، وفي الرخاء عبدوا الله تعالى وعبدوا غيرهم. ومشركوا زماننا شركهم دائم متصل لا ينقطعون عنه البتة، في الرخاء والشدة استووا، أن يقع منهم الشرك في الرخاء كما أنه يقع منهم الشرك في الشدة، فهم لا يخلصون العبادة لله عز وجل لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة. حينئذ من هذه الحال لو قيد المصنف رحمه الله تعالى في هذا النوع بأن المشركين في هذه الجهة أو من هذه الناحية أشد من المتقدمين قد لا يعترض عليه رحمه الله تعالى، وأما إذا أطلق القول فقد يقال بأن ثم فرقا من حيث الجملة، فأولئك كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمتأخرون أقروا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك المشركون المتقدمون أنكروا البعث جملة وتفصيلة، وأولئك المتأخرون أقروا بالبعث، وقد يكون في حيث التفصيل ثم إنكار لكنهم في الجملة مقرون في ذلك. كذلك يصلون ويزكون ويتقربون إلى الله عز وجل بخلاف أولئك المتقدمين، وإن كانت عبادتهم مردودة عليهم، إلا أنهم قد فعلوا ما يظنون أنهم قد طلبوا الرغبة إلى الله عز وجل والوصول إليه. من حيث الجملة قد يقال بأن ثم نزاعا للمصنف رحمه الله تعالى، وأما من هذه الحيثية التي ذكرها والجزئية لا شك أن المشركين المتقدمين أخف من المشركين المتأخرين، وأن المتأخرين أعظم وأغلظ من المتقدمين، وأما من حيث الجملة والجملة فقد يقال بأن المتأخرين أقل شركا وكفرا من المتقدمين. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين وتركوا الأصنام، فلما نجاهم إلى البر يعني حصلت لهم السلامة، وهذا إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو الله عز وجل وحده، فإذا زالت عادوا إلى كفرهم. قال عكرمة كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر وقالوا يا رب يا رب، يحملون معهم الأصنام وإذا وقعت بهم الشدة من الأمواج ونحوها رموا هذه الأصنام، وهذا من سفه عقولهم، رموا هذه الأصنام وقالوا يا رب يا رب، بمعنى أنهم أخلصوا الدين لله عز وجل. إذن خلاصة هذه القاعدة قد لا ينبني عليها كبير فائدة بالنسبة للقواعد السابقة، لأن الميز بين المشرك والموحد قد يقع لبس عند بعضهم بأن هذا صالح، حينئذ كيف يحكم على من توجه إليه بنوع من أنواع العبادة كالاستغاثة ونحوه بأنه مشرك، ونحتاج إلى بيان. كذلك قد يأتي ويفرع ويؤصل لمسائل توحيد الربوبية ويجعله الأصل ويكتب ويؤلف فيه ويحمل نصوص الوحيين عليه، حينئذ قد يقع في النفس هيبة، كيف وهو يقر بإفراد الخالق جل وعلا وتعظيمه ويتكلم في هذه المسائل على وجه الكمال، وقد يقع في النفس شيء من كونه مشركا. وقد بين المصنف أن هذا لا يدخله في الإسلام ولا ينفعه البتة، مهما قال ومهما تكلم ومهما كتب ومهما ألف إنما هو مشرك لكونه قد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا كلام مختصر على هذه القواعد الأربع. غفر الله للشيخ رحمه الله تعالى ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في مسائل الجاهلية له رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: قريش حينما أشركوا لم ينفعهم انتسابهم إلى إبراهيم بل حكم عليهم بالكفر، كذلك النصارى لم ينفعهم انتسابهم إلى عيسى عليه السلام بل كفرهم الله تعالى. لكن يقول بعض الناس إن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وبالتالي من وقع من هذه الأمة في الشرك جهلا منه أو بسبب شبهة فإنه لا يكفر لأنه من الخطأ الذي قد غفر الله لهذه الأمة. ما رأيكم؟ هذا خلاف الإجماع، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ما عدا المسائل المجمع عليها أنه لا يعذر فيها بخطأ ولا نسيان، ومنها مسائل الشرك، مسائل التوحيد التي بها يدخل المرء في الإسلام، ومسائل الشرك الأكبر والكفر الأكبر التي يخرج بها المرء عن دائرة الإسلام، هذه لا عذر فيها البت لجاهل ولا لناس ولا لغيرهما، وإنما يحكم عليه بما فعل. وهذه المسألة مسألة عصرية متأخرة، وهي مسألة العذر بالجهل، هل يعذر من وقع في الشرك الأكبر بالجهل أو لا؟ عند السلف محل وفاق الإجماع أن من وقع في الشرك فقد وقع الوصف عليه. قد بينا هذا مرارا بأن من وقع في الشرك فقد وقع الوصف عليه، فنحكم عليه بأنه مشرك في الدنيا، ونرتب عليه أحكام الدنيا من كونه لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا إلى آخره من أحكام المرتبة على المسلم. وأما شأنه في الآخرة فهذا إن لم تبلغه الدعوة فبينه وبين الله عز وجل، كونه يدخل الجنة يدخل النار لم نفوض نحن في الكلام في هذه المسألة، وإنما نحكم على من مات على الكفر وقد رأيناه أو علمنا أنه كافر مشرك، أو حكم الله عز وجل بأنه في النار، أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، وما عدا ذلك فنسكت عنه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أورد الخلاف في أهل الفترة، لأن أشد ما يذكر مثالا للعذر بالجهل أهل الفترة. من هم أهل الفترة؟ قالوا الذين لم يدركوا النبي السابق ولم يلحقهم اللاحق، حينئذ لم تبلغهم الدعوة، وقعوا في الشرك، صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، هل هم مسلمون أو لا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخلاف الوارد بين أهل العلم إنما هو في مصيرهم في الآخرة، هل يدخلون النار مطلقا مخالدون مخلدون، أم أنهم يختبرون يمتحنون، أم أنهم يعذرون، الله أعلم بذلك. الخلاف في الآخرة. وأما في الدنيا فقال رحمه الله: محل إجماع أنهم مشركون، إن وجدوا لا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يرثون ولا يورثون. أهل الفترة الذين هم أحوج ما يكونون إلى العذر بالجهل، فكيف بمن وجد في عهد المسلمين مع وجود وسائل إيصال العلم ونحو ذلك؟ ثم بعضهم قد يكابر أو أنه يعاند ويقف مع دعوة شيوخه من الصوفية وغيره، فهذا لا شك أنه لا يعذر البتة. إذن القاعدة: من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك، سواء كان عالما أو جاهلا، معاندا أو غير معاند. بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يتصور أن يوجد كافر وهو قاصد للكفر أو أنه معاند، يعلم أنه على كفر أو أن هذا كفر ويقصده، يقول هذا لا وجود له. بل كل من وقع في الشرك فإنما أراد الخير وأراد ما عند الله عز وجل. وهؤلاء المشركون حكى الله عز وجل أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن أرادوا ماذا؟ أرادوا ما عند الله عز وجل، لكنهم رجعوا إلى عقولهم فأفسدوا دينهم. ما حكم الإسلام في من لا يكفر أمثال من دعاة الشرك بعد أن عرف على كل من ثبت عنه أنه مشرك سواء كان معاصرا أو غيره، هذا يحكم عليه بالكفر بالشرك سواء حكم عليه أهل العلم أو لا. إذا سمعت بنفسك وثبتت من ذلك أنه يرى جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك سواء فعل هذا أو لا، أو أنه يقف عند القبور من الأولياء وغيرهم ويدعوهم ويذبح لهم ويرى أنه هذا جائز، هذا مشرك سواء فعل أو لا. من اعتقد الشرك خرج من الملة، يعني من قال بأنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في غفران الذنب هذا أشرك سواء فعله أو لا، سواء أخذ بقوله أو لا، حينئذ نحكم عليه بكونه مسلما سواء كان معاصرا أو غيره. هل يجوز قول حصل كذا صدفة أم أن الأفضل قول قدرا؟ هذا تكلم فيه بعض المعاصرين، إن كان المراد بالصدفة أنه مما لا يخرج عن قدر الله عز وجل فالخلاف لفظي، وإن لم يكن كذلك فالخلاف جوهري، وإذا كان اللفظ محتملا حينئذ حماية لباب المعتقد هل أولى تركه، حينئذ لا يقال صدفة إلا إذا اعتاد اللسان وقد وقع سهوا فلا إشكال، إنما يقال قدرا لأن الصدفة قد يفهم منها شيء آخر. لو فعلوا لكفروا، فإذا لم يفعلوا ونووا فإنهم يكفرون لحديث إنما الأعمال بالنيات. لا، هنا قال نحن حديث عهد بكفر، هذه المسائل التي هي غير مسائل، لذا قيدت الحديث في السؤال السابق قلت مسائل التوحيد التي بها يدخل في الإسلام، بمعنى أنها متعلقة بمعنى لا إله إلا الله وبتحقيق شروطها، ومسائل الكفر التي تخرجه عن دائرة الإسلام. حينئذ يقع في بعض المسائل التي يعبر عنها عند أهل العلم بالمتواتر أو المعلوم من الدين بالضرورة، كإيجاب الصلوات وتحريم الخمر والزنا، هذه لو أنكر إيجاب الصلاة ما حكمه؟ نقول الصلاة ليست بواجبة. هنا نفصل نقول إن كان حديث عهد بكفر لا يكفر، لماذا؟ لأنه مما قد تخفى ويحتاج إلى تعليم، فإذا قال ليس عندنا صلوات خمس قل لا أوجب الله كذا وكذا لأخيره، حينئذ سلم بذلك، حين إنكاره نقول لا يكفر، لا يكون قد رجع إلى دينه. لماذا؟ لأن هذه المسائل التي يعنون لها عند أهل العلم بالمعلوم من الدين بالضرورة يستثنى فيها حديث عهد بكفر، وثانيا من كان يعيش في بادية، من كان يعيش في بادية، فمثل هذه المسائل يعذر بالجهل لورود النصوص، وأما مسائل الشرك ومسائل التوحيد فلا عذر فيها البتة. هل يجوز التوسل الله عز وجل بالنبي أو بجاه؟ بدعة، هذا تبر من البدع. ألا يرد على بعض المبتدعة في هذا الزمان مسائل التأويل؟ هل نحكم بأنهم مشركون أم نعمل المانع؟ ليس عندنا مانع في مسائل الشرك ومسائل التوحيد، قلنا ليس عندنا مانع البتة، والدعوة التأويل أو الشبه هذه مرتفعة به بالإجماع. شارب الخمر كعابد الصلاة ليس المراد به تكفير، واضح بين هذا. يقول نرى بعض العلماء من يقول أن المولد النبوي ليس ببدعة، وإنما هي أو هو تذكير برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته، من فعله من قبلك من السلف، خير كل الخير باتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. كون النبي صلى الله عليه وسلم مولده عليه الصلاة والسلام فيتركه، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويتركون ولا يفعل، مع وجود المقتضي وعدم المانع كما قال ابن تيمية رحمه الله، وجود المقتضي يعني السبب وعدم المانع، ما الذي يمنعه؟ هل هناك سلطة فوق النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه؟ هل هناك مانع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا، ليس هناك مانع، حينئذ وجد المقتضي له وعدم المانع منه، ومع ذلك ترك الفعل. وكل فعل، هذه قاعدة، كل فعل وجد مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم المانع ولم يفعله ففعله بعده يعتبر من البدع، وهذا إذا وجد السبب. فلا يأتي شخص يقول الميكروفون هذا بدعة لأنه ما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو ورد في عهده عليه الصلاة والسلام وتركه في الصلاة على جهة الخصوص أو الخطابة قلنا هذا بدعة، فعله بعده يعتبر بدعة، لكن إذا لم يوجد حينئذ يرتبط بالمصالح العامة. هل يجوز للعام أن يكفر شخصا بعينه إذا رآه يستغيث بغير الله أو يذبح له؟ مسائل الاستغاثة واضحة بين، إذا كان يعلم هذا فيجب عليه أن يعتقد، قد لا يدعو الناس بين لكن يجب عليه أن يعتقد أن هذا شرك وأن الواقع فيه مشرك شركا أكبر. هل يعتبر طلب الدعاء ممن أظن به الصلاح قدح في كمال التوكل؟ قد يقال هذا، ولذلك لا يقال أو لا يستحسن أن يطلب الدعاء من المخلوق البت أيا كان. وأما ما ورد لا تنسنا من دعائك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حالة خاصة، وقد يقال بأن ثم فرقا بين النبي صلى الله عليه وسلم كونه طالبا بأن لا يقع في نفسه شيء، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقع في نفسه شيء، ولذلك الأولى سد الباب. لماذا؟ لأن الدعاء لك أنت، وهالدعاء عبادة، فالأصل أن تجعل بينك وبين الله واسطة أو أن تباشر الدعاء، الأصل أنك تباشر الدعاء، إذا لماذا تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة؟ لو ظننت الصلاح فيه، لكن هذا يكون لنفسه هو، إن دعا هو على جهة الإجمال فهذا لا إشكال فيه. هل يعتبر الخوف من أذى الجن شركا أكبر؟ هذا يختلف، إذا كان مطلق الخوف كالخوف من السبع ونحوه هذا لا يعتبر شركا، إنما يعتبر خوفا طبيعيا فلا يضر، لكن إذا زاد عن حده قد يكون محرما ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر. وإذا اعتقد فيهم أنهم قد يتصرفون فيه بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر، حينئذ التفاوت قد يكون طبيعيا ولا يضر. تخاف من الجن عام مثل السبع مثل القط قد تخشى منه، أقول هذا خوف طبيعي لا يصل إلى التحريم، قد يكون محرما إذا كثر وغلب على الإنسان، وقد يصل إلى الشرك إذا اعتقد فيه أنه قد يفعل شيئا ليس في قدرتهم، مع أنهم عالم موجود لكنه غير مرئي، لا يكفي أنه موجود أنت ما تراه إلا إن ظهروا لك على جهة الخصوص، هذه خصوصية. كيف نرد على من حمل قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة على جواز اتخاذ الشفعاء والوسط؟ ترد عليه بتفسير السلف، ائتي بمن فسر هذه الآية بمثل هذا القول، إذا رضي الله قول العبد وعمله فما حاجة الشفاعة؟ لماذا تعترض؟ إذا جاء الله قوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لماذا تنازع؟ قل سمعنا وأطعنا. ثم كما قال المصنف والشافع مكرم، وكذلك المشفوع له أراد الله عز وجل أن يجعل له سببا في دخول الجنة ونحوها. هل التصوف في الأصل محمود وأن أئمتهم الأوائل موحدون؟ هذا تعبير الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، يقول الصوفية الأول، ويقصد بهم الحسن البصري ونحوهم، لكن التسمية هذه خاطئة، لا يسلم له أنهم يسمون صوفية، لما يقال الزهاد أو عباد ونحو ذلك. وأما الصوفية المتأخرون فأكثرهم مشركون، أكثرهم مشركون، لأنهم يجوزون الاستغاثة بالأموات ويفعلون ذلك عند القبور، ويجوزون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، فهم مشركون. فكل من أقر بهذه العقيدة فهو مشرك سواء فعل أم لا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.